القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة آية عبد المنعم عبد الحميد الشاذلي المقيمة في دناصور الشهداء محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة الصحة. بتقول فيها: حياة الأسرية صعبة قوي، والحكاية باختصار عشان لقمة العيش دورت على شغل واشتغلت والحمد لله في المستشفى المركزي في الشهداء منوفية، بشتغل زائرة صحية. أنا وأسرتي عايشين في مدينة شبين الكوم، وولادي في مدرسة الزهراء في شبين الكوم. مشوار طويل كل يوم الصبح وآخر النهار من مدينة شبين الكوم لغاية الشهداء والعكس. طبعا المجهود اللي ببذله والفلوس اللي بتتصرف والوقت اللي بيضيع كل ده بعيد عن أولادي. هو أنا مش عارفة إيه المشكلة إني أشتغل في مستشفى في شبين الكوم نفسها أو في المركز الصحي، لازمتها إيه البهدلة والتعب ده كل يوم يا حضرات؟ ما الدنيا ما بتجيش على مزاج حد يا ست آية، ولازم تعرفي ولازم الكل يعرف إن فيه ظروف بتجبرنا إننا نوزعكم بالشكل ده. إحنا مش هدفنا إننا نقدركم والسلام، لا، في ظروف. ولو مش مصدقاني اسألي صبحي. كلام كتير كتير، والنتيجة اني انا زي ما انا، وطلباتي والتظلمات اللي قدمتها اكتر من مرة ما جابتش اي نتيجة. وياريت ياريت يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة، ويا سادة يا مسؤولين في محافظة المنوفية، أرجوكم تساعدوني أنا وأسرتي بالموافقة على نقلي من العمل في المستشفى المركزي في الشهداء للعمل في المركز الصحي في شبين الكوم. وبيتهيأ لي أن ده حق طبيعي جدا أن يكون في تسهيل على الأسر وراحة وتوفير لمصاريف بتستهلك في الفاضي، طالما أن الأمر متاح. وأنا بطلب بنقلي داخل نفس المحافظة وداخل نفس الوزارة، يا ترى بقى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.